تعليل أو التعلل بأن الأب إذا زوج ابنته وهي كارهة بأنه قد اختار لها رجلا صالحا وهي ربما لصغر سنها لا تعرف الاختيار في هذا الوقت. والله الحديث واضح في هذا, أقول الحديث واضح في هذا, يعني لأنها قال وكانت بكرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجب حضور المخطوبة في عقد النكاح لكي يتأكد من رضاها؟ لا, ليس بلازم, ليس بلازم. إذا أخبر يعني أبوها بأنها موافقة فإن ذلك يكفي. يقول بعض الآباء يمنع بناته من الزواج, فهل لها أن يزوجها القاضي؟ نعم, إذا كان يعني والدها منع من الزواج وهي قد بلغت ومضى من سنها يعني شيء من الوقت, ويأتيها خطاب يعني أكفاء وأبوها يمنعها, فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي. يقول هل الأمراض الداخلية كالربو أو غير ذلك يلزم الزوجان أن يعلم بعضهما بعضا بذلك؟ يعني ينبغي, أقول ينبغي أن كل من عنده فيه عيب أنه يخبر بذلك العيب. أما كونه يجب يعني في مثل هذه الصورة ما أستطيع أقول أنه يجب, ولكن ينبغي. يسأل عن صحة حديث إذا ذكر القدر فأمسكوا, وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا, وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. لا أذكر عنه شيئا. يقول يسأل عن تسمية ولده جلال. ما في بس, لكن ما دام أنها يعني يبحث عن اسم في الاسم الذي في نفسه من شيء ويحتاج إلى أن يسأل عنه, يعني يقدم على شيء لا يحتاج إلى سؤال, يقدم على أن يسميه بشيء لا يحتاج إلى أن يسأل عنه. مثل هذا أنا ما أعرف يعني شيء يعني يمنع منه, لكن كون الشيء الذي يدور في نفسه فيه شيء, فإن الأسماء كثيرة, الأسماء الطيبة كثيرة, فيختار لولده من هذه الأسماء. وإذا اختار اسما معبدا لله عز وجل يعني باسم من أسماء الله الحسنى فهذا حسن. يقول فضيلة الشيخ عندنا ممن يقول عندنا أناس عندهم تساهل في أمور الدين ويأخذون برخص العلماء, وإذا قيل لهم أو تكلم شخص في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وترك الأخذ الرخص قال حتى في الصحابة يوجد من هو متساهل ومتشدد فلا تشدد علينا, ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا كلام ساقط لا قيمة له, والإنسان لا يتتبع الرخص, لأن تتبع الرخص يعني يؤدي إلى الحلال وإلى الزندقة, كما قال ذلك بعض أهل العلم. يقول سليمان التيمي تتبع رخص العلماء للأخذ بها والأخذ بالشيء الذي فيه سهولة وترك الشيء الذي فيه مشقة, معلوم أن الجنة حفت بالمكاره, الجنة حفت بالمكاره كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني معناه يحتاج الأمر فيها إلى صبر ولو شق على النفوس, ما يبحث عن أشياء يعني فيها قول لبعض أهل العلم يعني شد فيه عن غيره من أهل العلم فيقال أن هذا يؤخذ به, فإن هذا من قال بعض أهل العلم مثل سليمان التيمي, سليمان بن طرخان التيمي يقول إذا أخذت برخصة كل عالم فقد اجتمع فيك الشر كله, إذا أخذت برخصة كل عالم فقد اجتمع فيك الشر كله. ذكر هذا ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله, وعلق عليه بقوله يعني قول ابن عبد البر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا, هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا, يعني كون سليمان التيمي قال إذا أخذت برخصة كل عالم فقد اجتمع فيك الشر كله, قال ابن عبد البر معلقا على هذا الأثر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. وقال الأوزاعي كما جاء في سنن البيهقي من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام يعني. وقال أبو عمرو بن الصلاح من تتبع الرخص رخص العلماء وأخذ برخص من أقاويلهم فقد تزندق أو كاد وجاء عن عدد من أهل العلم يذمون يعني مثل هذا العمل، لأن هذا السبيل إلى التحلل، لأن ما من مسألة إلا يعني كثير المسائل يوجد فيها خلاف لا عبرة به ولا قيمة له، وتعتبر من شواذ يعني أهل العلم، واتباع الشواذ والبحث عن الشواذ بحجة أن فيه خلافا هذا يؤدي إلى إلى إلى الانحلال. وكما قال ابن سليمان التيمي اجتمع في الشر كله، وابن عبد البر يقول هذا اجماع لا خلاف فيه. الحاصل ان ما ثبتت به السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام يجب ان يعول عليه، ولا يبحث عن اقوال اخرى في المساله قد تكون شاذه ثم يؤخذ بها ويترك ما دل عليه الدليل. قد قال الامام الشافعي رحمه الله عليه: اجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. نعم. هنا فيه فائدة وفيها ظرافة عن المغيرة بن شعبة في البداية والنهاية المجلد 11. المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود أبو عيسى ويقال أبو عبد الله رضي الله عنه، كان من دهات العرب وذوي آرائها، أسلم عام الخندق. قال الشعبي: سمعت المغيرة يقول: ما غلبني أحد إلا فتى مرة أردت أن أتزوج امرأة فاستشرته فيها، فقال: أيها الأمير، لا أرى لك أن تتزوجها. فقلت له: لما؟ قال: إني رأيت رجلا يقبلها، ثم بلغني عنه أنه قد تزوجها. فقلت له: ألم تزعم أنك رأيت رجلا يقبلها؟ فقال: نعم، رأيت أباها يقبلها وهي صغيرة. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: كان المغيرة بن شعبة يقول: صاحب المرأة الواحدة يحيض معها ويمرض معها، وصاحب المرأتين بين نارين تشتعلان. يعني كل منهم فيه نقص. الحديث لا، كل هو رضي الله عنه يعني هو من الدهات، وهو أيضا يعني عنده قوة وعنده شجاعة، ويكفي يعني في شجاعته وقوته ما رواه البخاري في صحيحه أنه لما ذهب مع الجيش الذي غزو الفرس، وكان أميرهم النعمان بن مقرن رضي الله عنه، فكان أن طلبوا أو أمير الفرس أو زعيم الجيش في الفرس طلب واحدا منهم يأتي للتباحث معه، فذهب المغيرة إليه فقال له زعيم الفرس: ما أنتم؟ قال: نحن قوم من العرب، كنا في فقر شديد وبلاء شديد، كنا نمص النوى من الجوع، وكذلك نمص الجلد، ونعبد الشجر والحجر، فبعث الله فينا رسولا من أنفسنا أمرنا بعبادة الله وحده وترك عبادة من سواه، وأمرنا بالجهاد في سبيل الله، وأخبرنا أن من مات منا فإنه إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ومن عاش منا ملك رقابكم، هذا يقوله المغيرة هو في أرض الفرس عندهم في بلادهم، ما جاءوا إلى بلاد المسلمين، المسلمون ذهبوا إليه وكانوا قلة قليلة أمام الفرس، ولكن عندهم قوة الإيمان التي لا يقابلها شيء بإذن الله. فهذا كلامه، وهذا يعني شجاعته، وهذا يعني قوته يعني في مخاطبة يعني أولئك، وقد ذهبوا إليهم في بلادهم، ولهذا حصل لهم النصر على الأعداء، لأنهم جاهدوا أنفسهم قبل أن يجاهدوا أعداءهم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.